أكثر من المسلمين. وهذا الكلام كثير، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فهذه الآية على القول إنها نزلت في نصارى نجران ردا على زعمهم أنهم أقرب إلى الله تعالى، والمقصود منها العموم. إذن الآية عما تتحدث؟ هل تتحدث عن محبة الله أم عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن أي المحبتين تتحدث؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما ذكر هنا رسول الله متعلق، لكن الآية واردة في محبة الله تعالى. البني آدم الإنسان يحب أن يعلم رأي محبوبه فيه. إن أحب إنسان إنسانا ماذا يريد أن يعرف؟ يريد أن يعرف هل محبوبه يحبه أم لا. طيب، نحن مخلوقون والله عز وجل خالق، إذن لا نسبة بين المخلوق والخالق، فكيف نعلم هل الله تعالى يحبنا أم لا يحبنا؟ نحن جميعا نحب الله عز وجل، فكيف نعلم هل الله يحبنا أم لا يحبنا؟ فذكر لنا الله سبحانه وتعالى علامة وشرطا نعلم به إن تحقق، نعلم به هل الله تعالى يحبنا أم لا. فإذا كنا متبعين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه علامة على محبة الله تعالى لنا. وإذا وجدنا أنفسنا مفرطين مقصرين بحيث لا يتحقق فينا أدنى الاتباع، الاتباع له مراتب، هناك اتباع تام مطلق، اتباع أغلبي، اتباع النصف، اتباع الثلث، اتباع الربع. فمن وجد نفسه في الاتباع مقلا إذن العلامة فيه لم تتحقق. هذا معنى الآية. فهذا في محبة المخلوق جل جلاله للخلق. فما علاقتها بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي محبة بشرية. أنت كيف تحب الإنسان الآخر؟ محبة بشرية يزيد عليها المحبة الدينية. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها محبتان، محبة بشرية عاطفية، ومحبة أخرى دينية عقلية. من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة العقلية الدينية لم يشهد أنه رسول الله. مقتضى أشهد أن محمدا رسول الله أن أحب بعقلي هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القدر يشترك فيه جميع المسلمين، لكن بماذا يتفاوتون؟ يتفاوتون في المحبة العاطفية. ما معنى المحبة العاطفية؟ هي المحبة التي نشعر بها نحن بيننا بين بعضنا. أنت ترى إنسانا تسلم عليه، السلام عليكم، عليكم السلام، فيدخل إلى قلبه أو إلى قلبك حب. إنسان آخر تراه كل يوم، السلام عليكم، عليكم السلام، خير إن شاء الله، مع السلامة، تراه غدا وبعد غد وبعد أزمان طويلة، لكن لا يدخل إلى قلبك حب له. هذا حب، ما نوعه؟ ما نوع هذا الحب؟ هذا حب عاطفي، هذا ليس حب عقلي، الحب العقلي هو المبني على أسباب ونتائج. يعني هذا رسول الله، رسول الله واجب المحبة، أنا أحب رسول الله، مقدمة مقدمة نتيجة. لا يمكن بهذه المقدمات وبدون هذه النتيجة أن أكون محققا أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لكن بعض الناس إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رق قلبه، بعض الناس إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه، بعض الناس إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتعل وجده، إنسان آخر ما يشعر بهذه المشاعر كلها ولا يعلمها ولم يتذوقها في حياته. ففي فرق بين الشخصين أم ما في؟ في فرق. هذا محب درجة أعلى من محبة هذا مع استوائهما في الفرد. الفرد ما هو؟ الحب، أي نوعين من الحب؟ الحب العقلي، هذا فرد. ما زاد عليه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بعض الناس هاجسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ولله تعالى المثل الأعلى ولرسوله مثل أعلى. كيف بعض الناس إذا أحب مخلوقا طول الوقت ذهنه مشغول به، إذا جاءته رسالة منه مشغول بالرسالة، إذا رأى له صورة مشغول بالصورة، إذا لقيه في الطريق تغيرت حياته في هذا اليوم. هذا النوع من الحب يشعر به بعض الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ما عندهم هذا الإحساس، ولا عندهم هذه الشفافية، ولا عندهم تلك القابلية. فإذا يلزم ممن كان شأنه في الحب أن الحب قد تمكن منه عقليا وعاطفيا، ماذا يلزم منه؟ الاتباع. إذن الاتباع ثمرة، الاتباع نتيجة، وليس الاتباع تفسير الحب. تقرؤون الآن في كتب كثيرة، وتسمعون في تلفزيونات كثيرة، وتشاهدون وتسمعون وتقرؤون في الانترنت، محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه، نقطة آخر السطر. ماذا فهمت أجيال كثيرة من المسلمين المعاصرين؟ فهموا أن مجرد الاتباع هو المحبة، بدون أي شيء قلبي، بدون أي شيء عاطفي. هذا فهم خاطئ للمحبة. المحبة عقائد عقلية وعواطف قلبية تثمر الاتباع، قد تثمر وقد لا تثمر. فمثالها الشجرة. الشجرة، هل كل الأشجار مثمرة؟ الحب شجرة، إذا أثمرت تلك الشجرة كان الاتباع، وإذا لم تثمر تلك الشجرة فهي شجرة يستظل بها. لكن السؤال، هل يوجد اتباع من غير محبة؟ أو سؤال آخر، هل توجد ثمرة بدون شجرة؟ يوجد، لكن ما نوعه؟ بلاستيك. ما رأيتم العنب والتفاح والبرتقال والموز، سائر أصناف الفاكهة كلها تصنع من البلاستيك. من يراها من بعيد ماذا يظنها؟ يظنها حقيقية، ربما مد يده إليها ليأكلها، لكن يظهر أنها بلاستيك. إذن هي نفاق. الاتباع بلا محبة اسمه نفاق، والمحبة بلا اتباع تقصير. من أسلم؟ من أسلم؟ محب غير متبع أسلم أم متبع غير محب؟ متبع غير محب منافق، أما محب لم يصل إلى ثمرة المحبة هذا مقصر، وعلى قدر قصوره تكون مؤاخذته. ما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على إنسان يشرب الخمر، أتي به أول مرة، ثم أتي به ثاني مرة، ثم أتي به ثالث مرة، فشتمه أحد الصحابة رضي الله عنهم لكثرة ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه يحب الله ورسوله. هذا شخص مجلوب ليقام الحد عليه، كيف يحب الله ورسوله؟ إذن أثبت له صلى الله عليه وسلم محبة لكنها قاصرة، ما وصلت إلى درجة أن تمنعه من تلك المعصية. إذن تفسير المحبة بكلمة اتباع هذا غير صحيح لغة، ليس من معاني أحب يحب فهو محب وذاك محبوب حبا، ليس من معانيه اتبع يتبع متبع متبوع، لغة ليس هذا المعنى، وشرعا ليس هذا المعنى. معنى المحبة الشرعي الاعتقاد بترجيح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره، هذا عقلا، وبالمشاعر القلبية العاطفية نحوه عاطفيا، هذه المحبة. ثمرتها، نتيجتها، غايتها، مآلها، ما هو؟ الاتباع. إذن الاتباع نتيجة الحب وليس الاتباع هو الحب. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه لكثرة ما فسر الحب بالاتباع ودرج هذا على الألسنة وتداوله الناس، حصل هناك جفاء مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرت تجد العامي المسلم العامي أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض من يدعي العلم والثقافة يعني المعرفة. كيف يكون العامي أشد محبة؟ لأن العامي له نوازع عاطفية قلبية، يخشع عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض من يطلب العلم أو يطلع على ما يقول الناس من هنا ومن هنا يتركز في ذهنه قليلا قليلا قليلا أن المحبة هي الاتباع، يعني هي القانون. الفرق بين التدين والقانون أنك في القانون تسمع وتطيع، فهمت أو لم تفهم، أحببت أو لم تحب. أما في الدين، في الدين كل شيء تفعله إنما تفعله محبة، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. المؤمن الحق يمتنع عن المعاصي امتناع محبة، يفعل الطاعات فعل محبة. بعض الناس تعاملهم مع الدين مادي، افعل لا تفعل، لما فعلت، بدون هذا النوع من المحبة، فترى الجفاء، ترى القسوة، ترى الشدة في غير موضعها، الشدة على الناس والشدة على النفس والشدة في الفهم. هذا سببها أن إكثير المحبة غير موجود، وأن تلك المحبة فسرت بمجرد الأفعال الظاهرية. لا تكفي الأفعال الظاهرية، ولا تكفي الأقوال، ولا تكفي الآراء، لابد من ميل قلبي. هذا الميل القلبي كان موجودا عند أجيال المسلمين السابقة، الآن يضمر، هذا المعنى يضمر الآن كثيرا، ضمور كثير. نجد الآن وعيا وفهما ومعرفة وإدراكا لكثير من الأمور، لكن جذوة المحبة ليست موجودة مع الأسف. هذا الأمر يأتي بعض الناس يقول هذا دليل، إيش هذا الكلام يا أخي؟ في أشياء تشعر بالشعور، شعور تجد جفاء، كيف أعبر لك عن الشعور؟ في مشاعر لا يمكن التعبير عنها، كيف أعبر لك عن طعم الماء؟ ما أستطيع أن أعبر. تعال اشرب هذا الماء ترى طعمه. بعض الأفهام، بعض الأفكار، بعض المفاهيم جفاء يا أخي، من ذاقها وجد جفاء. مو ليس هذا الجفاء هو الذي انتشر به هذا الدين في الأرض، ولا هو الذي دخل الناس به في دين الله أفواجا. فنحن بحاجة إلى إيقاظ إكسير المحبة في القلوب، محبة العاطفية، محبة الإنسانية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة بكل عواطف الإنسان. فنسأل الله أن يكون هذا داخلا في قوله فاتبعوني يحببكم الله، يكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. إذن هنا جاء أمر بعد المحبة باتباع لازمها الذي هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا وأعرضوا عن ذلك فإن الله لا يحب الكافرين. ثم تبدأ في الآية التي تليها، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. طيب، فتبدأ قصة آل عمران التي سميت بها هذه السورة المباركة، إن الله اصطفى آدم وإبراهيم، آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اللهم اجعله صيبا نافعا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعله بلاغا إلى حين، اغفرنا بفضل الله ورحمته، اللهم عم بلاد المسلمين ببركاتك يا رب العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الآية، لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران، هؤلاء كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقيمون في بلد اسمه نجران بين الحجاز واليمن، أخذ يبين لهم ما اختلفوا فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته، وبدأ بذكر آدم ونوح عليهما السلام تكميلا للأمر، لأنهما أبوان لجميع الأنبياء. حتى آدم ونوح عليهما السلام أبوان لجميع الأنبياء وأبوان لجميع الخلق. سيدنا آدم أبو البشر، وسيدنا نوح عليه السلام يقول الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني من ركب معه في السفينة لم يبقى عقب لذراريهم، أما ذرية نوح فهي الباقية. فكان من أولاده ثلاثة أولاد كما يقال، سام وحام ويافث. فسام أبو العرق الأبيض، وحام أبو العرق الأسود، ويافث أبو العرق الأصفر، وكلهم لآدم، وآدم من تراب، فهما أبوان إذن لجميع الأنبياء. ثم ذكر إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم أيضا هو أب للأنبياء الذين أتوا بعده، سواء كانوا من بني إسرائيل أم كانوا من غير بني إسرائيل، وهما نبيان سيدنا إسماعيل ونبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ذكر إبراهيم تدريجا إلى ذكر عمران والد مريم ومريم ابنة عمران أم عيسى عليه السلام. وقيل إن عمران هنا هو والد موسى، والد موسى عليه السلام أيضا موسى ابن عمران، مريم بنت عمران، إذن شخصان كل منهما اسمه عمران، وبينهما 1800 سنة يعني على ما يذكره المؤرخون. هذا طبعا هذه الأرقام وهذه التواريخ من أين مصدرها؟ من أخبار بني إسرائيل مما لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكره، لأنه لا يثبت حكما، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. والأظهر أن المراد هنا والد مريم لذكر قصتها بعد ذلك. وآل إبراهيم وآل عمران يحتمل أن يريد بآل القرابة أو الأتباع، وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آل إبراهيم. نبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، فعلى معنى النسب هو من آله، وعلى معنى اتباع دينه كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه يتعبد بشرع إبراهيم عليه السلام. ذرية بعضها من بعض، بدل مما تقدم، إن الله اصطفى آدم ونوحا، إن الله اصطفى ذرية، إذن ذرية بدل من آدم بدل من نوح. أو حال ووزنه فعلية، منسوب إلى الذر، لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم كالذر. الذر هو أصغر شيء، أصغر من النمل، هذا شيء صغير جدا مما تراه العين. وغير أوله في النسب، وقيل أصل ذرية ذرورة وزنها فعولة، ثم أبدل من الراء الأخيرة ياء فصار ذروية، ثم أدغمت الواو في الياء وكسرت الراء فصارت ذرية. هذا يعني تصريف الكلمة في حروفها. ذرية بعضها من بعض، الذرية هي النسل وما يتوالد من الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء. إذ قالت امرأة عمران، العامل فيه محذوف تقديره اذكروا، وقيل عليم إذ قالت، يعني الله عليم لما قالت امرأة عمران. وقال الزجاج العامل فيه معنى الاصطفاء، إن الله اصطفى. إذ قالت امرأة عمران اسمها حنة بالنون وهي أم مريم، وعمران هذا هو والد مريم. هنا عمران ليس فيه قولان، هو قول واحد والد مريم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، لما حملت قالت أي جعلت نذرا علي أن يكون هذا الولد في بطني حبسا على خدمة بيتك، وهو بيت المقدس، محررا أي عتيقا من كل شغل، يعني خالصا إلا خدمة المسجد. فلما وضعتها الآية قال كانوا لا يحررون الإناث لخدمة المساجد، يعني لا يهبون امرأة لتخدم المسجد، يخدم المسجد الرجال. فقالت إني وضعتها أنثى، تحسرا وتلهفا نذرت أن تجعل ما في بطنها محررا لبيت المقدس. فلما جاء المولود ظهر أنها أنثى، فقالت متحسرة ربي إني وضعتها أنثى، طبعا جاءت هنا جملة اعتراضية، والله أعلم بما وضعت. هي متى علمت أنها أنثى؟ عندما ولدت، خرجت إلى الدنيا، لكن الله تعالى أعلم بها من الأزل، يعلم هذه أنثى أم ذكر. تحسرا وتلهفا على ما فاتها من النذر الذي نذرت، والله أعلم بما وضعت. قرئ وضعت بإسكان التاء، وهو من كلام الله تعظيما لوضعها، وقرئ بضم التاء وإسكان العين، والله أعلم بما وضعت، يعني يا رب لا أذكر هذا تعليما إعلاما، أذكر هذا من يعني لبيان عذري. وقرئ وضعت بضم التاء وإسكان العين، وهو على هذا من كلامها. إذن والله أعلم بما وضعت جملة معترضة من كلام الحق جل جلاله، بما وضعت هذه الجملة من كلامها، وهذه قراءة بما وضعت قراءة ابن عامر ويعقوب وأبي بكر، وقرأ الباقون بفتح العين. وليس الذكر كالأنثى، هل هذه الجملة من تتمة كلامها أم من كلام الله عز وجل؟ يحتمل أن يكون من كلام الله، فالمعنى ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لك. إذن هنا فيه تعظيم لجانب من؟ جانب الأنثى. ويحتمل أن يكون من كلامها، فالمعنى ليس الذكر كالأنثى في خدمة المساجد، لأن الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث. وإني سميتها مريم، إنما قالت لربها سميتها مريم، لأن مريم في لغتهم بمعنى العابدة، فأرادت بذلك التقرب إلى الله جل جلاله، ويؤخذ من هذا تسمية المولود يوم ولادته. وامتنع مريم من الصرف، ما قالت سميتها مريما، سميتها مريم، امتنع من الصرف للتعريف كونه اسم معرفة والتأنيث، وفيه أيضا العجمة. وإني أعيذها بك وذريتها، ورد في الحديث ما من مولود إلا نخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، من هذا من إجابة الله تعالى لدعائها، لقوله وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الآية. فتقبلها ربها، أي رضيها للمسجد مكان الذكر، بقبول حسن. فيه وجهان، أحدهما أن يكون مصدرا على غير الصدر، مصدر على غير الصدر يعني أن يستعمل مصدر لفعل مع فعل آخر، مثلا تقبلها ربها مصدره تقبلا، فقال هنا تقبلها ربها بقبول، قبول مصدر قبله ليس مصدر تقبله، فهذا استعمال مصدر فعل مع الفعل الآخر الذي يشابهه. ومثله أخرجته خروجا، مصدر أخرجت إخراجا، أخرجت إخراجا، أما خروجا من فعل خرج ليس من فعل أخرج، فهذا معنى قوله مصدرا على غير الصدر. والآخر أن يكون اسما لما يقبل به، كالسعوط اسم لما يسعط به، السعوط شيء يوضع في الأنف يستنشق فيشعر الإنسان بنشوة وقد كان يستعمل في الدواء أيضا، الدواء بطريقة السعوط يعني بطريقة الاستنشاق من الأنف، فيحتمل أن يكون اسما لما يقبل به، القبول اسم المتقبل. وأنبتها نباتا حسنا عبارة عن حسن النشأة، إذن الله تعالى تولاها بالتربية، لذلك يدعو الإنسان دائما للأطفال الصغار وللناشئين اللهم أنبتهم نباتا حسنا، هم شأنهم شأن النبات، فالنبات الحسن تتوفر له الأرض الطيبة، توفر له الماء، توفر له الهواء، توفر له الشمس، فيخرج نباتا طيبا. إذا فقدت هذه الأشياء يخرج نباتا نكدا. وأنبتها نباتا حسنا عبارة عن حسن النشأة. وكفلها زكريا أي ضمها إلى إنفاقه وحضانته، والكافل هو الحاضن. وكان زكريا عليه السلام زوج خالتها، إذن هو عديل عمران، عمران والد مريم وزكريا والد يحيى عليه السلام، وقيل زوج أختها، فيكون على هذا عيسى ويحيى عليهما السلام ابني خالة. وقرئ كفلها بقراءة نافع وكفلها زكريا، وقرئ كفلها زكرياء بتشديد الفاء ونصب زكريا، أي جعله الله كافلها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب في اللغة أشرف المجالس، وبذلك سمي موضع الإمام، ويقال إن زكريا بنى لها غرفة في المسجد وهي المحراب هنا، وقيل المحراب موضع العبادة. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم. محراب داود عليه السلام ليس بهذا المعنى، محراب داود عليه السلام مثل تلك الغرفة، غرفة معتزلة عن الناس بعيدة أن يصل إليها أحد، يتفرغ فيها للعبادة بحيث لا يقطعه عن العبادة قاطع، هذا المقصود بالمحراب في قوله إذ تسوروا المحراب، فاستعمل لما يصلي فيه الإمام أيضا. وقيل المحراب موضع العبادة. كلما دخل عليها المحراب وهي معتزلة فيه وجد عندها رزقا، كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، يعني يجد البرتقال في الصيف مثلا وفاكهة الصيف في الشتاء، ويقال إنها لم ترضع ثديا قط وكان الله يرزقها. فلما كان يجد ذلك عندها قال يا مريم أنى لك هذا، من أين تأتين به؟ إشارة إلى مكان، أي كيف ومن أين؟ قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يحتمل أن يكون من كلام مريم أو من كلام الله تعالى، هي قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هل هو من جملة كلامها؟ احتمال. وهل انقطع كلامها عند قولها قالت هو من عند الله ثم جملة مستأنفة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب؟ هنالك دعا زكريا ربه، إشارة إلى مكان، وقد يستعمل في الزمان وهو الأظهر هنا، أي لما رأى زكرياء كرامة الله تعالى لمريم سأل من الله الولد، إذن عند حصول الآيات أو المعجزات أو الأشياء التي فيها إشارات ربانية يستحب الدعاء، ومنه الدعاء عند نزول المطر، ومنه الدعاء عند الكسوف، ومنه الدعاء عند الخسوف وعند هذه الآيات. فزكريا عليه السلام لما رأى هذه الكرامة لمريم، إذن هنا آية من آيات الله وخرق للعادة من الله تعالى، إذن هذا مظنة إجابة الدعاء في مثل تلك المواطن، في مثل تلك الأمكنة. لذلك هو لما وجد هذه الكرامة سأل الله تعالى، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فهنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، إذن دعاء فوري جاءت الإجابة، إن أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة، أنف رعيا للجماعة، لفظ الملائكة جمع، وكل جمع في اللغة العربية مؤنث، إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. بس ما يزعل النساء يقولون، يعني هذا غض من المرأة، هي قاعدة لغوية أن الجمع مؤنث. مثلا عمود جمعه أعمدة، تقول هذه الأعمدة، هذه المآذن، مثلا هذه الكتب مفردها كتاب مذكر. وقرئ بالألف على التذكير، وقيل إن الذي ناداه بالألف يعني فناداه الملائكة، وقيل إن الذي ناداه جبريل وحده، وإنما قيل الملائكة كقولهم فلان يركب الخيل، أي جنس الخيل، وإن ركب فرسا واحدا، كما يقول بعض الناس والله فلان يركب سيارات. ما معنى يركب سيارات؟ يعني يركب جنس السيارات، أما الإنسان لا يستطيع في لحظة أن يركب سيارتين أو يجلس بينهما يقود هذه وهذه. فهذا من استعمال الجمع يراد به الجنس. إن الله يبشرك بيحيى، اسم سماه الله تعالى به قبل أن يولد، وهو اسم بالعبرانية، العبرانية هي لغة بني إسرائيل، صادف اشتقاقا وبناء في العربية، إذن هذا اسم عربي عبراني. وهو لا ينصرف، فإن كان في الإعراب أعجميا ففيه التعريف والعجمة، يعني سبب المنع من الصرف أمران، كونه معرفة وأعجميا، وإن كان عربيا فالتعريف ووزن الفعل، يحيى يزيد هذه تمنع لسببين، لكونها علما ولكونها على وزن الفعل، أحمد مثلا. وفي الآية الأخرى لم نجعل له من قبل سميا، يعني أول من سمي بيحيى. مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى عليه السلام مؤمنا به، عيسى كلمة الله. وسمي عيسى كلمة الله لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها، وهي قوله كن، لا بسبب آخر، وهو الوالد كسائر بني آدم. الله تعالى جعل التقاء الرجل والمرأة سببا لمجيء الولد. عيسى عليه السلام ما كان بتلك الطريق، كان بطريق كن، فولد عيسى عليه السلام من غير أب، مصدقا بكلمة من الله وسيدا. السيد الذي يسود قومه، أي يفوقهم في الشرف والفضل. إذن إذا واحد قال لك لا تقول سيدنا يحيى، له لا تبتدع، هذا أين موجود؟ في كتاب الله. طيب في شيء في الأصول الفقه اسمه قياس الأولى. سيدنا يحيى هل هو من أولي العزم؟ ليس من أولي العزم، إذن أولي العزم أولى. قال سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، إذا كان سيدنا بلال الحبشي سيدنا، فباقي الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة ونحوهم يقال فيهم سيدنا، لا يعترض على ذلك إلا جاهل. الاعتراض أن يكون مثلا في داخل الصلاة تقيدا باللفظ المأثور، أما خارج الصلاة الاعتراض على ذلك جهل وسوء محبة. كنا نتحدث عن المحبة، هذا سوء محبة، أن يفتش الإنسان عن الدقائق حتى يصل أن لا تقول لفلان سيدنا، هذا معناها أي محبة هذه؟ في جنس المحبة هذا؟ نسأل الله تعالى السلامة. إذن وسيدا وحصورا، حصورا أي لا يأتي النساء، يعني لا يستطيع أن يقرب النساء. فقيل خلقه الله كذلك، وقيل كان يمسك نفسه، وقيل الحصور الذي لا يأتي الذنوب. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فلما بشر زكريا عليه السلام بذلك قال ربي أنى يكون لي غلام، تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته، يعني صار كبيرا في السن، وعقم امرأته. أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، يعني امرأة عقيم، ويقال كان له 99 سنة، ولامرأته 98 سنة. فاستبعد ذلك في العادة مع علمه بقدرة الله تعالى على ذلك، فسأله مع علمه بقدرة الله واستبعده لأنه نادر في العادة. إذن إيمانا وتسليما بقدرة الله تعالى سأل، وجريا على العادة قال كيف، لم ينكر، قال كيف أنى يكون لي غلام، ولذلك استبعده. وقيل سأله وهو شاب وأجيب وهو شيخ، هذا قول الله أعلم به، أن الدعاء كان وقت شبابه والاستجابة كانت وقت شيخوخته، ولذلك استبعده، الله أعلم. كذلك الله يفعل ما يشاء، أي مثل هذه الفعلة العجيبة يفعل الله ما يشاء. فالكاف لتشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة، والإشارة بذلك إلى هبة الولد لزكريا. واسم الله مرفوع بالابتداء، وكذلك خبره، الله كذلك يفعل ما يشاء، فيجب وصله معه. وقيل الخبر يفعل ما يشاء، يعني الجملة. ويحتمل كذلك على هذا وجهين، أحدهما أن يكون في موضع الحال من فاعل يفعل، والآخر أن يكون في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر كذلك أو أنتما كذلك، وعلى هذا يوقف على كذلك. والأول أرجح لاتصال الكلام وارتباط قوله يفعل ما يشاء مع ما قبله، ولأن له نظائر كثيرة في القرآن، منها قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. قال ربي اجعل لي آية، أي علامة على حمل المرأة، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي علامتك أن لا تقدر على كلام الناس ثلاثة أيام، بمنع لسانه عن ذلك مع الكلام بذكر الله، ولذلك قال واذكر ربك كثيرا. وإنما حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله شكرا على استجابة دعائه، ولا يشغل لسانه بغير الشكر والذكر. إلا رمزا إشارة باليد أو بالرأس أو غيرهما، فهو استثناء منقطع، يعني منقطع، ألا تكلم الناس إلا رمزا، الرمز ليس من جنس الكلام، إذن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، هذا يسمى استثناء منقطعا. واذكر ربك وسبح بالعشي والإبكار، بالعشي من زوال الشمس إلى غروبها، يعني من بعد صلاة الظهر إلى أذان المغرب، هذا يسمى عشيا. مثلا آتيك عشية، يعني في النصف الثاني من النهار. والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اختلف هل المراد جبريل أو جميع أو جمع من الملائكة، والعامل في إذ مضمر، يعني هل عبر بالجمع وأراد به واحدا إذ قال جبريل، فيه قولان. إن الله اصطفاك أولا حين تقبلك من أمك، وطهرك من كل عيب في خلق، عفوا من كل عيب في خلق وخلق ودين، يعني في عيب بدني وعيب في الأخلاق وعيب في الدين. واصطفاك على نساء العالمين، يحتمل أن يكون هذا الاصطفاء مخصوصا بأن وهب لها عيسى من غير أب، فيكون على نساء العالمين عاما، يعني حتى على السيدة خديجة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة عند مريم عليها السلام خصيصة ليست عندهن، أو يكون الاصطفاء عاما فيخص من نساء العالمين خديجة وفاطمة عليهما السلام لورود أحاديث فيهما تدل على فضلهما على سائر النساء، أو يكون المعنى على نساء زمانها، وقد قيل بتفضيلها على الإطلاق، وقد قيل إنها كانت نبية لتكليم الملائكة لها، هذه مسألة خلافية، بعض العلماء المفسرين قالوا إنها نبية فقط مريم عليه السلام، لم يقولوا بغيرها، بعض العلماء اختيار لهم، والذي عليه جمهور العلماء أن من شرائط النبوة الذكورة، وأن النساء لا يكن نبيات قط، لكن هؤلاء لما قالوا هذا الكلام؟ للوحي إليها، إذ قالت الملائكة إن الله اصطفاك. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي، القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة، وقيل طول القيام في الصلاة وهو قول الأكثرين، قوموا لله قانتين. واسجدي واركعي، أمرت بالصلاة فذكر القنوت والسجود لكونها من هيئة الصلاة وأركانها، ثم قيل لها اركعي مع الراكعين بمعنى ولتكن صلاتك مع المصلين، أي في الجماعة، فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوع، يعني يأتي واحد يقول مثلا ذكر السجود هنا قبل الركوع، معنى الركوع بمعنى الصلاة، يعني صلي مع المصلين، لأنه لم يرد الركوع والسجود المنضم لم يرد الركوع والسجود المنضمين في ركعة واحدة. وقيل أراد ذلك وقدم السجود لأن الواو لا ترتب، ويحتمل أن تكون الصلاة في ملتهم بتقديم السجود على الركوع، والله أعلم. لكن المتبادر القول الأول، مراد بقوله اركعي مع الراكعين يعني صلي مع المصلين. ذلك من أنباء الغيب، إشارة إلى ما تقدم من القصص، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. وما كنت لديهم احتجاج على نبوته صلى الله عليه وسلم، لكونه أخبر بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم، وأيضا لا علم لقومه بمثل هذا. العرب كانوا بعيدين عن هذه العلوم، عن هذه المعارف، فمن أين أتى بها صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من دلائل النبوة. إذ يلقون أقلامهم أي أزلامهم، وهي قداحهم. وقيل الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة اقترعوا بها على كفالة مريم حرصا عليها وتنافسا في كفالتها، وتدل الآية على جواز القرعة، وقد ثبتت أيضا من السنة. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه، فطريقة القرعة طرق كثيرة متعددة. هنا ذكر في هذه الآية يلقون أقلامهم يكتبون عليها، فالذي يخرج مثلا يكون هناك طرفان مكتوب الاسم على أحد الطرفين، فتسقط الأقلام تقع هكذا، فبعض الأقلام يخرج الاسم ظاهرا، الأقلام الأخرى يأتي على قفاه فلا يقرأ الاسم ونحو ذلك. الآن في عصرنا ماذا يفعلون؟ يكتبون على ورقة ثم يغلقون أوراقا متساوية، يضعون في وعاء، يغلق الإنسان يده يخرج هكذا لا على التعيين، فيخرج ورقة، من أعجبته ينبغي أن يلتزم، ومن لم تعجبه ينبغي أن يلتزم. أما إن أعجبني أصفق، وإن لم يعجبني أقول لا أعيد، هذا صار شأن الأطفال. ذلك القرعة يكون معتدا بها بالجد، يتلتزم بها جميع الأطراف. فألقوا أقلامهم ليكفلوا مريم، فخرج القلم على زكريا عليه السلام. أيهم يكفل مريم مبتدأ وخبر في موضع نصب في فعل تقديره ينظرون أيهم. وما كنت لديهم إذ يختصمون، يختلفون في من يكفلها منهم. إذ قالت الملائكة بدل من إذ قالت أو من إذ يختصمون، والعامل فيه مضمر. اذكروا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، كلمة يعني كن، اسمه المسيح عيسى بن مريم. أعاد الضمير المذكر على الكلمة لأن المسمى بها ذكر، إن الله يبشرك بكلمة اسمه، ما قال بكلمة اسمها، لأن المسمى بها ذكر، اسمه المسيح عيسى بن مريم. قيل هو مشتق من ساحة الأرض، فوزنه مفعل، وقال الأكثرون من مسح، لأنه مسح بالبركة فوزنه فعيل. وقيل إنما قال عيسى بن مريم والخطاب لمريم لينسبه إليها إعلاما بأنه يولد من غير والد، يعني هذا تنبيه لمريم عليها السلام أنه سيأتيك طفل من غير أب. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجيها نصب على الحال. ووجاهته في الدنيا النبوة والتقديم على الناس، وفي الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة. ويكلم الناس في المهدي في موضع الحال، يعني حال كونه في المهد، وكهلا عطف عليه، والمعنى أنه يكلم الناس صغيرا، آية تدل على براءة أمه مما قذفها به اليهود، وتدل على نبوته أيضا. ويكلمهم أيضا كبيرا، ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة، وأوله 33 سنة، وقيل 40، فهو رفع عليه السلام وسنه 33. ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. لم يتكلم في المهدي إلا 3: عيسى عليه السلام، وطفل المرأة التي ألقيت في الأخدود، وغلام الذي برأ جريجا. الذي تكلم في الأخدود هذا لما الظالم حفر أخدودا، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كانت امرأة معها طفل أرادوا أن يلقوها، فتلكأت، فقال لها الولد: اصبري فإنك على الحق. هذا أصحاب الأخدود. والطفل الثالث غلام جريج، هذا رجل عابد زاهد منقطع في محراب في صومعة، فأتت أمه فنادته من أسفل الصومعة: يا جريج. وكان قد شرع في الصلاة، فصار يفكر برهة: يا رب، أمي أم صلاتي؟ أمي أم صلاتي؟ فقال: صلاتي. فغضبت أمه فدعت عليه أن لا يموت حتى يرى وجوه المومسات، يعني النساء الزواني. فكان هذه صومعته يأوي إلى أسفلها راع، هذه الصوامع والأماكن كانوا يتخذونها في البراري والقفار وكذا، فكان راعي يأتي يلجأ إلى ظل الصومعة يجلس قليلا. هذا الراعي زنى بامرأة. هذه المرأة لما حملت خافت أن تذكر الراعي، فاتهمت جريجا. قيل لها: من فعل بك هذا؟ قالت: هذا الذي يتعبد في ذلك المكان منقطع. فجاء الناس إليه وأنزلوه من صومعته وهدموا صومعته. يعني أنت في مكان العبادة ومكان الزهد ومكان الطاعة وكذا تفعل هذه الفاحشة، هذا إن جاءكم فاسق بنبأ، فتبينوا تأتي مومس زانية تدعي على عابد من العباد أو زاهد من الزهد، فتثبتوا. هؤلاء القوم ما تثبتوا، فهدموا صومعته وأتوا ليعاقبوه. فكان هذه المرأة معها هذا الطفل الذي اتهمت به جريجا، فقال: والإيمان يملأ قلبه. يا غلام، من أبوك؟ فقال: أبي الراعي. فدهش القوم، أسقط في أيديهم، فقالوا له: نبني صومعتك ذهبا. قال: ردوها كما كانت. فهذا يعني أصابته دعوة أمه وتداركه الله بلطفه. قد بعض الناس والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية، قد تصيبه دعوة أمه ولا تأتيه ألطاف من الله. لذلك الإنسان يعني يحرص أشد الحرص أن لا يقع في جفاء مع والديه، أو يكلم والديه بطريقة غير لائقة. إذا عندك شيء تعرضه بألطف الألفاظ وأجملها وأحسنها وأرقها وألطفها، وأنت تتعامل مع الله، قد يكون الوالدان ظالمان، قد يكون الوالدان شديدان، قد يكون الوالدان صعبان، نعم هذا كله موجود، لكن تلطف وليتلطف. أيضا جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، تكلم معهم بالمعروف، لا تتكلم مع والدك أو مع والدتك ككلامك مع صديقك. بعض الناس قد يكون والده لطيفا والدته ضعيفة فيستقوي عليهما فيكلمهما كأنهما صديقاه الصغيران، هذا لا يصلح. فهؤلاء ثلاثة تكلموا في المهد. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ويعلمه عطف على يبشرك أو ويكلم. الكتاب هنا جنس، وقيل الخط باليد يعني الكتابة، والحكمة هنا العلوم الدينية أو الإصابة في القول والفعل. ورسولا حال معطوف على ويعلمه، إذ التقدير ومعلما الكتاب، أو يضمر له فعل تقديره أرسل رسولا أو جاء أرسل رسولا أو جاء رسولا. إلى بني إسرائيل أي أرسل إليهم عيسى عليه السلام مبينا لحكم التوراة. ورسولا إلى بني إسرائيل أني، تقديره بأني، أخلق بفتح الهمزة بدل من أني الأولى أو من آيتي أو من آية، وبكسرها إني ابتداء كلام فأنفخ فيه، ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطير أو على الكاف مهن كهيئته، وأنف في المائدة لأنه يعود على الهيئة فأنفخ فيها فتكون طيرا فيكون طيرا. قيل أنه هنا في قراءة نافع فيكون طائرا، قيل إنه لم يخلق غير الخفاش وقرئ طيرا، قراءتنا طيرا بياء ساكنة على الجمع وبالألف وهمزة على الإفراد. ذكر بإذن الله رفعا لوهم من توهم في عيسى الربوبية. وأبرئ روي أنه كان يجتمع إليه جماعة من العميان والبرصاء فيدعو لهم فيبرؤون. وأحيي الموتى روي أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر فيقوم الميت ويكلمه. وروي أنه أحيا سام بن نوح. وأنبئكم كان يقول يا فلان أكلت كذا وادخرت في بيتك كذا، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي عطف على رسولا أو على موضع بآية من ربكم مصدقا، لأنه في موضع الحال وهو أحسن، لأنه من جملة كلام عيسى عليه السلام. فالتقدير جئتكم بآية من ربكم وجئتكم مصدقا، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. ولأحل لكم عطف على بآية من ربكم، وكانوا قد حرم عليهم الشحم ولحم الإبل وأشياء من الحيتان والطير، فأحل لهم عيسى بعض ذلك. إذن لم يأتي عليه السلام بشرع مستقل، إنما أتى تابعا لشرع موسى عليه السلام. إن الله ربي وكانوا قد حرم عليهم الشحم ولحم الإبل وأشياء من الحيتان والطير، فأحل لهم عيسى بعض ذلك. إن الله ربي وربكم رد على من نسب الربوبية لعيسى عليه السلام. وانتهى كلام عيسى عليه السلام إلى قوله صراط مستقيم، وابتداؤه من قوله أني قد جئتكم. وكل ذلك يحتمل أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقوله، ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقطع ثم استؤنف الكلام من قوله ورسولا، على تقدير جاء عيسى رسولا بأني قد جئتكم بآية من ربكم ثم استمر كلامه إلى آخره عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وفرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.